هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد منها؟ حقيقة لم يكن الخلاف في مسألتين وإنما في مسائل كثيرة، لكن المؤلف كما علمتم يعنى بأمهات المسائل ويقتصر على أظهرها وأقربها من منطوق الحديث، من منطوق النص أو مفهومه. هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم هم شركاء؟ يعني هذه الزكاة هل يجوز أن يقتصر فيها على صنف واحد فتعطى الفقراء وحدهم أو المساكين أو تعطى أيضا الغارمين أو المؤلف قلوبهم أو ابن السبيل إلى غير ذلك، أو لا بد من تجزئتها فيأخذ كل مصرف نصيبا منها وقدرا محددا؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ أنتم تعلمون الآية وزعت، يعني جعلت هؤلاء مصارف ثمانية، أي أن الزكاة تدفع لهؤلاء الثمانية، فهل نأخذ بظاهر النص ولا نتجاوزه، أو نقول لا يجوز أن تصرف في صنف واحد؟ وهل يجوز أيضا أن تصرف في فرد من أفراد هذا الصنف أيضا؟ بمعنى إذا قلنا يجوز أن تصرف جميعها للفقراء، فهل يجوز أن تدفع إلى فقير واحد شريطة ألا يصل الحد الذي يكون به غنيا؟ لأن المراد من إعطائه أن يصل حدا إلى حد الكفاية، والكفاية سيأتي الكلام عنها، هل هي لمدة عام أو على الدوام أو أنه يجد ما يكفيه. قال فذهب مالك وأبو حنيفة، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء، هؤلاء كلهم يذهبون إلى أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. طب لماذا قال هؤلاء وهم جماهير العلماء كما ترون، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الشافعي؟ فهل هؤلاء جماهير العلماء الذين انفردوا عن الشافعي بهذا القول وهم يمثلون جماهير العلماء، هل لهم دليل استندوا إليه؟ الجواب نعم، ليس فقط كما قال المؤلف ما يتعلق بالمعنى، وإنما هم استدلوا بحديث جاء منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث معاذ المتفق عليه الذي تعرفونه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوك، لذلك بعد أن ذكر الصلاة فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما أجمل في كتاب الله عز وجل الموضح لذلك قال فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله في مهمة، وهذه المهمة تتعلق بأركان الإسلام، والمقام مقام بيان، ولو كان صرف الزكاة لا يجوز في صنف واحد لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لمعاذ أن يصرفها في الفقهاء إذا لم يجد غيرهم، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن هذا نص يتعلق بهذه المسألة، فاقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ما جئنا تطبيقا أيضا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه مرة أعطى الفقراء ومرة أعطى المؤلف قلوبهم وأعطى غير هؤلاء، إذن أيضا السنة الفعلية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على جواز ذلك. إذا جماهير العلماء رأوا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت ما في الآية، وقالوا إن المراد من قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الآية إنما المراد من ذلك والمفهوم هو أن هذه الزكاة لا تصرف لغير هؤلاء، أي أنه ينبغي أن تكون في هذه المصارف ولا ينبغي أن يتجاوز بها إلى غيرها، لا أنه لا يجوز أن تصرف في صنف أو أكثر. هذا هو مذهب جمهور العلماء. والشافعي كما ترون أخذ بظاهر الآية وبحديث الصدائي كما سيأتي زياد بن الحارث الصدائي، وهو أيضا حديث متكلم فيه. نعم. قال: وقال الشافعي لا يجوز ذلك، بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى. وسبب الاختلاف، لكن قد يسأل سائل: لو وجد الأصناف الثمانية وقلنا بإعطائهم جميعا، لا شك أن التوزيع عليهم خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. يعني ما قال العلماء الآخرون بأنه لا يجوز أن توزع على الثمن، الأصل أن توزع على الأصناف أو في الموجود من الأصناف، لأن العامل كما تعلمون إنما يأخذ من الصدقة مقابل عمله، لكن قد يكون أيضا العامل الذي يوزع الصدقة هذا هو الإمام، وقد يكون صاحب الصدقة فهذا لا يأخذ، فتصبح الأصناف بدل ثمانية سبعة. المؤلف قلوبهم قد لا تكون هناك حاجة فلا يعطون. ولذلك أيضا يقول جماهير العلماء: نحن الآن لو لم يوجد إلا بعض هذه الأصناف أليس يصرف لهم؟ فيقال بلى. قال: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود بها سد الخلة. يعني تعلمون أن من مقاصد الزكاة ومن أهدافها هو سد الخلة، يعني النقص الذي يكون عند الفقير، أما الخلة هذه فهي الصداقة. إذن الخلة هنا هو أن يوجد عند إنسان عجز لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أولاده. وهذه قضية أيها الإخوة، قضية الفقر، لا يفهم البعض عندما يقول العلماء في الفقير مثلا هو الذي لا مال له أو ليس له كسب أو الذي يجد مالا لا يقع موقعه من كفايته أو من لا يجد 50 درهما. هم لا يريدون أنه خلاص لا شيء عندك ما يقال على البلاطة، لا، المراد أنه يحتاج ويحتاج إلى بيت. فليس معنى هذا أن نجد إنسانا يسكن بيتا فيقول هذا لا يعطى من الزكاة فيقال لا يعطى، أو عنده في بيته أثاث هذا لا يقال أيضا لا يعطى إذا كان محتاجا. أيضا قد يكون طالب علم فعنده مجموعة كبيرة من الكتب يحتاج إليها، إذن هو محتاج إليها وليس عنده ما يكفيه لنفقة ونفقة أولاده. قد تكون عنده دابة أو سيارة في وقتنا الحاضر ومضطر إليها ولا يستغني عنها. إذن ليس معنى هذا أن الفقير هو ألا يجد شيئا، لا، القصد هنا أن يكون محتاجا، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود بها سد الخلة. وكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى. لا شك أنني بينت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فاقتصر على أول صنف. إذن هذا دليل على الجواز، لكن الأولى إن وزعها الإنسان على الأصناف فهذا هو يتفق مع نص الآية. لكن قد لا يوجد أصحاب هذه الأصناف وقد يكونون ليسوا بحاجة، والعامل أيضا لا يشترط أن يكون فقيرا، لا، العامل إنما يأخذ مقابل عمله فلا ينظر إلى كونه غنيا أو غير غني، وإن خالف بعض العلماء في ذلك. قال: ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة رواه أبو داود وغيره، أيضا رواه ابن ماجه وأحمد وغير هؤلاء. هذا هو راويه زياد بن الحارث الصدائي، لكن هذا الحديث في سنده عبد الرحمن الأفريقي، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وتعلمون هذا متكلم فيه بين العلماء، هو صالح وأيضا صاحب خير وتقى، لكنه قد يهم، ولذلك اختلف فيه ما يرويه صحة وضعفا، فكثير من العلماء يرى أن رواياته ضعيفة لا يعتمد عليه. إذن حديث الصدائي كما سيذكره المؤلف هو شاهد في ظاهره أيضا لمذهب الشافعي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. هذا المؤلف جاء بجزئه الأخير، أما هذا الحديث فهو قد جاء كما في رواية في راوي زياد بن الحارث الصدائي أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي فطلبت منه أن يعطي لي من الصدقة فأعطاني. هذا أول. فجاء رجل فقال يا رسول الله أعطني من الصدقة، فجاء ذكر بقية هذا الحديث. إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء يعطيتك حقك. ولا شك أنه لا ينبغي لغني أن يسأل من الزكاة، ولذلك ترون في قصة الرجلين اللذين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما، فصوب عليه الصلاة والسلام نظره فيهما ثم وضعه، يعني خفضه، ثم قال إن شئتما أعطيتكما، يعني رآهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، لكنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، وقد لا يكون الإنسان أيها الإخوة غنيا، قد لا يكون عنده مال، لكن يكون صاحب صنعة، يشتغل في مصنع، يكون نجارا، يكون حدادا، يكون قائد سيارة، يشتغل في عمل من الأعمال في حرفة من الحرف، فإنه في هذه الحالة في كل يوم يحصل على ما ينفق به على نفسه وعلى أولاده ومن تلزمه مونتهم ونفقتهم. فمثل هذا لا يقال عنه بأنه فقير، لأن الإنسان الذي يستطيع أن يعمل ويكسب هذا يعتبر غني الحقيقة، فليس له أن يأخذ من الصدقة. ولذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القوة في الرجلين كما جاء في الحديث رجلين جلدين يعني قويين، فنظر فيهما، صوبهما بنظر ينظر، ثم خفض بصره عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث إن شئتما أعطيتكما. وحينئذ تكونان مسؤولان أمام الله بأن تأخذ صدقة وهي لا تجوز لكما، لكنه بين له الحكم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون لكل إنسان داعية أو غيره، ينبغي أن يبين الحكم في وقته، لأنه دائما وقت الحاجة يبين له الحكم. ما قال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما لم أعطكما وسكت، قال إن شئتما أعطيتكما، لكنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وهما قويان يستطيعان أن يعمل أن يحتطب وأن يعمل في أي عمل من الأعمال. فنبههما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر هذا.